كان يترك ما يعتقده شرطا للصلاة أو واجبا فيها فصلاته فاسدة وصلاة من يأتم به، وإن كان المأموم يخالفه في اعتقاد ذلك لأنه ترك واجبا في الصلاة ففسدت صلاته وصلاة من ائتم به كالمجمع عليه، وإن كان يفعل ما يعتقد تحريمه في غير الصلاة كالمتزوج بغير ولي ممن يرى فساده وشارب يسير النبيذ ممن يعتقد تحريمه، فهذا إن دام على ذلك فهو فاسق، حكمه حكم سائر الفساق، وإن لم يدم عليه فلا بأس بالصلاة خلفه لأنه من الصغائر، ومتى كان الفاعل كذلك كعاميا قلد من يعتقد جوازه فلا شيء عليه فيه، لأن فرض العامي سؤال العلماء وتقليدهم لقول الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فصل. ولا تصح الصلاة خلف مجنون لأن صلاته لنفسه باطلة، وإن كان يجن تارة ويفيق أخرى فصلى وراءه حال إفاقته صحت صلاته، ويكره الائتمام به لئلا يكون قد احتلم حال جنونه ولم يعلم، ولئلا يعرض الصلاة للإبطال في أثنائها لوجود الجنون فيها. والصلاة صحيحة لأن الأصل السلامة فلا تفسد بالاحتمال. فصل. وإذا أقيمت الصلاة والإنسان في المسجد والإمام ممن لا يصلح للإمامة فإن شاء صلى خلفه وأعاد، وإن نوى الصلاة وحده ووافق الإمام في الركوع والسجود والقيام والقعود فصلاته صحيحة لأنه أتى بأفعال الصلاة وشروطها على الكمال، فلا تفسد بموافقته غيره في الأفعال كما لو لم يقصد الموافقة. وروي عن أحمد أنه يعيد قال الأثرم قلت لأبي عبد الله الرجل يكون في المسجد فتقام الصلاة، ويكون الرجل الذي يصلي بهم لا يرى الصلاة خلفه ويكره الخروج من المسجد بعد النداء لقول النبي صلى الله عليه وسلم ويكره الخروج من المسجد بعد النداء لقول النبي صلى الله عليه وسلم كيف يصنع؟ قال إن خرج كان في ذلك شنعة ولكن يصلي معه ويعيد، وإن شاء يصلي بصلاته ويكون يصلي لنفسه ثم يكبر ويركع لنفسه ويسجد لنفسه، ولا يبالي أن يكون سجوده مع سجوده وتكبيره مع تكبيره. قلت فإن فعل هذا صلى لنفسه أيعيد؟ قال نعم. قلت فكيف يعيد وقد جاء أن الصلاة هي الأولى، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم جعلوا صلاتكم معهم سبحة. قال إنما ذاك صلى وحده فنوى الفرض، أما إذا صلى معه وهو ينوي ألا يعتد بها فليس هذا مثل هذا، فقد نص على الإعادة ولكن تعليله فسادها بكونه نوى ألا يعتد بها يدل على صحتها وإجزائها إذا نوى الاعتداد بها، وهو الصحيح لما ذكرنا أولا. وكذلك لو كان الذين لا يرضون الصلاة خلفه جماعة فأمهم أحدهم ووافقوا الإمام في الركوع والسجود كان جائزا والله أعلم. مسألة. قال وإمامة العبد والأعمى جائزة، هذا قول أكثر أهل العلم. وروي عن عائشة رضي الله عنها أن غلاما لها كان يأمها، صلى ابن مسعود وحذيفة وأبو ذر وراء أبي سعيد مولى أبي أسيد وهو عبد، وممن أجاز ذلك الحسن والشعبي والنخعي والحكم والثوري والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي، وكره أبو مجلز إمامة العبد، وقال مالك لا يأمهم إلا أن يكون قارئا وهم أميون. ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم يأم القوم أقرأهم لكتاب الله تعالى، وقال أبو ذر إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا مجدع الأطراف وأن أصلي الصلاة لوقتها، فإن أدركت القوم وقد صلوا كنت قد أحرزت صلاتك وإلا كانت لك نافلة. رواه مسلم. ولأنه إجماع الصحابة فعلت عائشة ذلك. وروي أن أبا سعيد مولى أبي أسيد قال تزوجت وأنا عبد فدعوت نفرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجابوني، فكان فيهم أبو ذر وابن مسعود وحذيفة، فحضرت الصلاة وهم في بيتي، فتقدم أبو ذر ليصلي بهم فقالوا له وراءك، فالتفت إلى ابن مسعود فقال أكذلك يا أبا عبد الرحمن؟ قال نعم، فقدموني وأنا عبد فصليت بهم. رواه صالح في مسائله بإسناده. وهذه قضية مثلها ينتشر ولم ينكر ولا عرف مخالف لها، فكان ذلك إجماعا. ولأن الرق حق ثبت عليه فلم يمنع صحة إمامته كالدين، ولأنه من أهل الأذان للرجال يأتي بالصلاة على الكمال، فكان له أن يؤمهم كالحر. وأما الأعمى فلا نعلم في صحة إمامته خلافا، إلا ما حكي عن أنس أنه قال ما حاجتهم إليه، وعن ابن عباس أنه قال كيف أؤمهم وهم يعدلونني إلى القبلة. والصحيح عن ابن عباس رضي الله عنه أنه كان يؤم وهو أعمى، وعتبان بن مالك وقتادة وجابر. وقال أنس إن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف ابن أم مكتوم يؤم الناس وهو أعمى. رواه أبو داود. وعن الشعبي أنه قال غزى النبي صلى الله عليه وسلم 13 غزوة، كل ذلك يقدم ابن أم مكتوم يصلي بالناس. رواه أبو بكر. ولأن العمى فقد حاسة لا يخل بشيء من أفعال الصلاة ولا بشروطها، فأشبه فقد الشم، فإذا ثبت هذا فالحر أولى من العبد، لأنه أكمل منه وأشرف، ويصلي الجمعة والعيد إماما بخلاف العبد. وقال أبو الخطاب والبصير أولى من الأعمى، لأنه يستقبل القبلة بعلمه ويتوقع النجاسات ببصره. وقال القاضي هم سواء، لأن الأعمى أخشع، لأنه لا يشتغل في الصلاة بالنظر إلى ما يلهيه، فيكون ذلك في مقابلة فضيلة البصر عليه، فيتساويان. والأول أصح، لأن البصير لو غمض عينيه كان مكروها، ولو كان ذلك فضيلة لكان مستحبا، لأنه يحصل بتغميضه ما يحصله الأعمى. ولأن البصير إذا غض بصره مع إمكان النظر كان له الأجر فيه، لأنه يترك المكروه مع إمكانه اختيارا، والأعمى يتركه اضطرارا، فكان أدنى حالا وأقل فضلا. فصل. ولا تصح إمامة الأخرس بمثله ولا غيره، لأنه يترك ركنا وهو القراءة تركا مأيوسا من زواله، فلم تصح إمامته كالعاجز عن الركوع والسجود. فصل. وتصح إمامة الأصم لأنه لا يخل بشيء من أفعال الصلاة ولا شروطها، فأشبه الأعمى، فإن كان أصم أعمى صحت إمامته لذلك. وقال بعض أصحابنا لا تصح إمامته لأنه إذا سهى لا يمكن تنبيهه بتسبيح ولا إشارة، والأولى صحتها، فإنه لا يمنع من صحة الصلاة احتمال عارض لا يتيقن وجوده كالمجنون حال إفاقته. فصل. فأما أقطع اليدين فقال أحمد رحمه الله لم أسمع فيه شيئا، وذكر الآمدي فيه روايتين إحداهما تصح إمامته. اختارها القاضي لأنه عجز عجز لا يخل بركن في الصلاة، فلم يمنع صحة إمامته كأقطع إحدى الرجلين والأنف، والثانية لا تصح، اختارها أبو بكر لأنه يخل بالسجود على بعض أعضاء السجود، أشبه العاجز عن السجود على جبهته، وحكم أقطع اليد الواحدة كالحكم في قطعهما جميعا، وأما أقطع الرجلين فلا يصح الائتمام به لأنه ميؤوس من قيامه، فلم تصح إمامته كالزمن، وإن كان مقطوع إحدى الرجلين ويمكنه القيام صحت إمامته. ويتخرج على قول أبي بكر أن لا تصح إمامته لإخلاله بالسجود على عضو، والأول أصح لأنه يسجد على الباقي من رجله أو حائلها، والله تعالى أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تتعلق هذه الفصول أيضا بالإمامة في الصلاة، وذلك دليل على عظم شأن الإمامة وأنه لا يتولاها إلا الأكفاء الأخيار. وقد تقدم ترتيب الأئمة في حديث أبي مسعود: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، إلى آخر الحديث. تعرض على الخلاف في الفروع، هل يصح أن يصلي خلف من يخالفه في المذهب أو لا يصح؟ والراجح أنه يصح، فيصلي الحنفي خلف المالكي والمالكي خلف الشافعي والشافعي خلف المالكي ونحو ذلك، لأن الجميع معترف بهم وبإمامتهم، ولم يكن بعضهم يتبرأ من بعض، بل كلهم يعتقد بعضهم إمامة بعض وصحة صلاته ونحو ذلك. ولو وقع بينهم بعض من الخلاف فإن ذلك لا يبطل إمامتهم. فمثلا الشافعية يتلفظون بالنية وغيرهم ينكر ذلك، ومع ذلك يصلون خلف الشافعي. الشافعية يجهرون بالبسملة وغيرهم لا يجهر بها، ومع ذلك لا يقولون ببطلان صلاتهم. الشافعية يقنتون في صلاة الفجر جهرا اللهم اهدنا فيمن هديت، وغيرهم لا يرون ذلك إلا في النوازل وما أشبهها. الشافعية مثلا يتورقون في الثنائية، يعني في صلاة الفجر والجمعة ونحو ذلك، وغيرهم لا يتورقون إلا في الرباعية أو الثلاثية في الأخير. كذلك المالكية لا يقبضون أيديهم بل يسبلونها في القيام اجتهادا منهم، وغيرهم يقبضها. كذلك الحنفية لا يرفعون أيديهم عند الركوع ولا عند السجود ولا عند القيام من التشهد الأول ونحو ذلك وأشبه ذلك من هذه الخلافات. كذلك بعضهم يرى وجوب الفاتحة على المأمومين وأنها لا تصح صلاة مأموم ولو في الجهرية إلا بالفاتحة، وبعضهم يتسامح بذلك. كذلك بعضهم لا يرى الوضوء من خروج الدم، وبعضهم يرى وجوب ذلك، وكذلك بعضهم لا يرى طهارة جلود الميتة بالدباغ، وبعضهم يرى طهارتها ويصلي فيها، وبعضهم يجوز الصلاة مكشوف المنكبين أي بإزار فقط وليس معه رداء، وبعضهم لا يجوز ذلك. وكذلك الحنفية لا يرون الطمأنينة، يسرعون في الصلاة ولا يطمئنون فيها، والجمهور يخالفونهم في هذا، وبعضهم كالشافعية لا يرون إعادة الجماعة في المسجد، بل إذا جاءوا بعد صلاة الجماعة صلوا فرادى، وكذا الحنفية. والخلافات بينهم كثير، فهذه الخلافات لا تمنع صلاة بعضهم خلف بعض. ذكروا أن وأرى طالبا سأل الشافعي فقال هل نصلي خلف من يقلد مالكا، يعني أنهم يقلدون مالك ونحن نتبعك يا شافعي، فتعجب من ذلك وأنكر وقال ألست أصلي خلف مالك؟ الشافعي تتلمذ على مالك وقرأ عليه واعتبره إمامه في الحديث وشيخه في ذلك وفي كثير من الأحكام، وأخذ عنه الموطأ. فيقول أنني أعترف بإمامة مالك، إمام في الحديث، إمام في الفقه، إمام في العلم، أفلا أصلي خلفه؟ أفلا أصلي خلف من يتبعه ومن يقلده؟ فهكذا كانت الإمامة صلاة بعض الأئمة خلف بعض ونحوهم، ولم يزالوا كذلك إلى أن حدث تعصب وتشدد في القرون المتوسطة وإلى عهد قريب، فصاروا يتفرقون. إلى عهد قريب كان في المسجد الحرام 4 أئمة و4 مؤذنين، وأدركنا بعض أماكن الأئمة. كان الحنبلي يصلي خلف الكعبة عند مقام إبراهيم، ويصلي خلفه الحنابلة، والحنفي يصلي خلف الحجر في الجهة الشمالية، ويصلي الأحناف وراءه في تلك الجهة. المالكي يصلي غرب الكعبة ويصلي خلفه المالكية. الشافعي يصلي بين المقام بين الركنين في الجهة الجنوبية ويصلي خلفه الشافعية، فيصلي أربعة في وقت واحد، كل واحد يقرأ لمن وراءه. ولا شك أن هذا تفرق يسبب الخلاف والتعصب. في عهد الملك عبد العزيز رحمه الله منع ذلك وقال كل الأئمة على خير فلا يتفرقون، فألزمهم بأن يصلوا جميعا خلف إمام واحد، وكذلك منع المؤذنين. أدركنا في سنة 69 أن المؤذنين جميعا يؤذن كل واحد في جهة، أربعة يؤذنون، وذلك قبل وجود المكبرات. فكان هذا من أسباب التحزم والتفرق. وذكروا أيضا أن في الجامع الأموي في دمشق أربعة أئمة، كل ما صلى واحد جاء بعده الثاني يصلي بأهل مذهبه إلى عهد قريب. وبكل حال الخلاف في الفروع لا يمنع الإمامة. ثم ذكروا أنه إذا كان مثلا يترك ركنا والمأموم يعتقد أنه جاء أنه واجب، فهل يصلي خلفه؟ إذا صلينا خلف حنفي يترك الطمأنينة، ونحن نعتقد أنها ركن لقوله صلى الله عليه وسلم ارجع فصل فإنك لم تصل. فالصحيح الحال هذا أنك إذا صليت خلفه ورأيته لا يطمئن أنك تعيد، ولكن الغالب أيضا أنهم يتحاشون إذا صلوا في المساجد الكبرى، إذا صلوا جماعة أنهم يطمئنوا. وهكذا أيضا لو ترك شرطا، لو علم أنه ترك شرطا، مثلا صليت خلف شافعي مقتصرا على الإزار كاشفا المنكبين، وأنت تعتقد أن الصلاة لا بد فيها الفريضة من ستر المنكبين، فلعل ذلك جائز لأن لهم دليل قوله صلى الله عليه وسلم إذا كان الثوب واسعا فالتحف به، وإذا كان ضيقا فاتزل به. والحنابلة يستدلون بقوله لا يصلي أحدكم الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، ولكل اجتهاده. فيجوز ذلك. كذلك إذا علمنا أنهم لا يرون نقض لحم الإبل كالشافعية، يقولون من أكل لحم الإبل فلا يتوضأ، لا يرونه ناقضا. وكذلك أيضا ما يظهر غيرهم كالأحناف وصليت خلفه فهل تعيد؟ لا حرج إذا أخبرته ولكنه استمر أنك تصلي خلفه وتعيد وما أشبه ذلك. كذلك أيضا كثيرا لا يرون أن الدم ناكر، لا يرون الدم كثيره وقليله ناكر للوضوء، وأنت تعتقد أنه ناكر. أو مثلا أنت ترى أن الجلد جلد الميتة لا يطهر بالدباغ، وهو يرى أنه يطهر وأشباه ذلك. الظاهر أيضا أنك إذا صليت خلفه فلا تعد، تكتفي بذلك لأنه مجتهد وله إماما يرى ذلك. كذلك إذا كان مثلا يرى شيئا تعتقد أنت بطلانه ونحو ذلك كالنكاح بلا محرم، يعني بلا ولي، تزوج من امرأة زوجته نفسها وأنت ترى أن النكاح لا يصلح إلا بولي ونحو ذلك، الصحيح أيضا أنك تصلي خلفه لأنه مجتهد. الحنفية مجتهدون في ذلك ولهم أدلة، وقولهم مشهور فيما بينهم. وكذلك أيضا قد ترى أنه يفعل عملا يقرب أن يكون كفرا. في هذه الأزمنة يغلب على المساجد في بعض الدول القبوريون، يكون في المساجد قبور، ويكون ذلك الإمام أيضا يرى التوسل ودعاء الأموات ونحو ذلك. وإذا لم تصلي معهم اتهموك وحاولوا أن يضروك ويحاولوا أن يمنعوك من السكن معهم إذا أنكرت عليهم دعاء الأموات أو أنكرت عليهم الصلاة في المساجد التي فيها قبور. بعض العلماء يقول صل معهم وتعيد لأنك تعتقد صلاتهم باطلة وإمامة ذلك باطلة لأنه عمل شركا والشرك يحبط الأعمال. وبعضهم يقول تصلي مع الإمام وتتابعه كأنك تقتدي به وأنت تصلي لنفسك، يعني تصلي كأنك منفرد مع ذلك الإمام الذي يصلي بهم وهو مشرك مثلا أو ساحر أن يعمل عملا يمكن أن يكفر به، فتكبر معه وتنوي تكبيرتك لنفسك ولا تنصت لقراءته بل تقرأ لنفسك. وكذلك أيضا أذكارك لنفسك تأتي بها وتقول سمع الله لمن حمده لأنك تنوي أنك منفرد، ومع ذلك تتابعه كأنك تقتدي به. هذا إذا كان عمله مكثرا ونحو ذلك. هكذا بمعنى أنه ينوي المصلي ينوي الانفراد. اكرهوا أو جاء ما يدل على النهي عن الخروج بعد الأذان، لما رأى أبو هريرة رجلا خرج من المسجد بعد الأذان وعلم أنه تفوت الصلاة، قال أما هذا فقد عصى أبا القاسم، يعني خروجه من المسجد. فقد يقول بعض هؤلاء أن هذا الإمام مخالف اللي في المذهب أو عنده بدع، فكيف أخرج بعد الأذان؟ أنا أقول تصلي معه وتنوي الانفراد كأنك تصلي لنفسك، ولو كنت تتابعه حتى لا يسيء ظن بك ولا يسبوك ويقول إنه وهابي، إنه مرتد، إنه مخالف أو ما أشبه ذلك. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بعض الأئمة وذكر أنهم يعملون معاصي، فسئل هل نصلي معهم؟ قال صلوا معهم وتكون لكم نافلة، يعني لما ذكر أنهم يأخرون الصلاة وقتها قال صلوا الصلاة لوقتها، وإذا حضرتوا صلوها معهم ويعني كنافلة هكذا حتى لا تخالفوهم. غير ذلك قد تقدم أيضا الصلاة خلف الفاسق والمجاهر المعصية، بالأخص إذا كان له ولاية وسلطة فإنه يصلى خلفه. ذكر أيضا الصلاة خلف العبد، هل تصح؟ الصحيح جوازها، وما ذاك إلا أنه كامل الآدمية، وقد يكون قارئا وعالما ونحو ذلك، فلذلك إذا كان أمثلهم وأقرأهم فإنه يصلي بهم. وقد وقع ذلك في السلف أن كثيرا من المماليك كانوا أقرأ من غيرهم فيتقدمون ويصلون بغيرهم لكونهم أتم قراءة. قد يكون أحدهم صاحب المنزل، وصاحب المنزل يقدم ولو على من هو أفضل منه صحبة ونحو ذلك، إذا كان قارئا مجيدا، أو كان الذين وراءه كلهم أميون لا يعرفون القراءة أو يعرفونها ولكنه أفضلهم. ولم يزل السلف يعتبرون الرق ليس عيبا ينقص من صاحبه، بل له مكانته في العلم ونحو ذلك. وقد كان كثيرا من علماء السلف وبالأخص القرن الأول كانوا موالي، في الأول كانوا عبيدا ثم عتقوا وصاروا بعد ذلك أئمة وطلبة علم، وأخذ عنهم الكثير من العلماء أخذوا عنهم. فمثلا سعيد بن جبير كان عبدا ثم عتق وصار عالما، لما قتل قالوا إنه قتل وكل أهل الأرض بحاجة إلى علمه. كان قبل أن يعتق قد تعلم وعرف. وكذلك عطاء بن أبي رباح وعطاء الخراساني ومقاتل ابن حيان وطاووس ابن كيسان وقسادة ابن دعامة ونحوهم كثير كانوا مماليك وكانوا أباء علماء. فبعض الممالك قد يكون عنده انتباه وعنده ذكاء. أما الأعمى فلا خلاف أيضا أنه يجوز أن يكون إماما. وأصرح دليل إمامة ابن أم مكتوم. كان يستخلفه النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة، ولا شك أنه يكون فيهم منهم من أهل العلم ومن أهل القراءة من المبصرين، ومع ذلك يكون هو الذي يؤذن وهو الذي يتقدم ويصلي بهم. وكذلك في كل عهد وفي كل زمان كانوا يقدمون منهم مكفوهون. وإلى هذا العهد منهم شيخنا محمد ابن إبراهيم رحمه الله، وعبد العزيز بن باز، عبد الله بن حميد مكفوهون، ومع ذلك كانوا يتقدمون لغيرهم ويرون غيرهم لهم الفضل، بحيث لا تكون هناك مساواة ولا مقاربة مع غيرهم. وغيرهم كثير. وقولهم إنه قد يحتاج إلى من يعدله، من يريه القبلة ونحو ذلك، قد لا يحتاج إلى ذلك. وكذلك أيضا قولهم إنه لا يدري ما يتقيه ونحو ذلك، الصحيح أيضا أنه لا مانع من ذلك. وقد يفضل الأعمى، وذلك لأن المبصر قد يشاهد ما أمامه فينشغل قلبه، يشاهد هذه الخطوط التي في الفرش، أو يشاهد الرسوم التي أمامه، أو المارة الذين يمرون بعيدا عنه، ينشغل قلبه. وأما الأعمى فإنه حاضر القلب، ليس أمامه شيء يشغله من النظر إليه، ويكون غالبا قراءته بحضور قلب لا يسهو ولا يغفل، ويكون ذلك أقرب إلى أنه يقبل على صلاته، وقليلا أن يقع منه سهو أو يحتاج إلى سجود سهو هكذا. عرف بذلك أفضلية الأعمى في كثير من الأحيان. ذكروا المفاضلة، كانوا يقولون إذا استوى الأعمى والبصير فالبصير أولى عندما يكونان سواء. ومنهم يقدم الأعمى وأشباه ذلك. يقولون في الفقه الحر أولى من العبد عند الاستواء، والحضري أولى من البدوي عند الاستواء، والمقيم أولى من المسافر عند الاستواء، والذي ثيابه كاملة أولى ممن ثيابه ناقصة عند الاستواء. وهكذا أيضا يتكلم على إمامة الأخرس. هي صحيح أنه لا يؤم، وذلك لأنه عادة لا يتكلم، فلا يقرأ ولا يكبر ولا يسمع ولا يسلم، لا ينطق بحرف. الأخرس فقد سمعه في الصغر فلم يسمع من الناس حرفا، فصار لا يعرف شيئا ولا يتكلم بشيء لما فقد سمعه وهو صغير، فلذلك لا يصير إماما حتى ولو بمثله. غيره قد يفهمون إشاراتهم، بعضهم يتكلمون بالإشارات، ولكن معلوم أنه إذا كان لا يتكلم فالأكثر الناس لا يعرفون كلامه. أما الأصم الذي فقد السمع في الكبر ولكنه يقرأ ويكبر ويسلم، لا له تصح الصلاة خلفه، كره بعضهم ذلك لأنه إذا أخطأ وردوا عليه لم يسمع، أو سبحوا به لم يسمع تسبيحهم، ولكن لعل ذلك لا ينقص صلاته أن ينبهوه ولو لمسه أو نحو ذلك. أما أقطع اليدين فكرهوا أن يصلي بهم، ولكن إذا كان كامل الجسم وقارئا وعالما فلا مانع، وذلك لأنه قد يسجد على أطراف يديه، إذا قطعت الكف سجد على طرف الذراع، وإذا قطع الذراع سجد على المرفق، وهكذا، فلا يخل بالسجود. أما أقطع الرجلين فمعلوم أنه لا يقوم، لا يستطيع أن يقوم، بل يصلي جالسا فلا يصلون خلفه، لكن يوجد من يركب له تركيبة، يعني رجلان صناعيتان أو رجل واحدة مقطوعة والأخرى صناعية. ألا الصواب جواز ذلك، إذا كان أهلا استطيع أن يصلي قائما. والله أعلم. الراجح في من صلى خلف من أكل لحم الإبل وهو يرى جواز هذا. صحيح أنه يجوز تصح صلاته ولو كان يرى أن الوضوء ناقض، لكن هناك من يخالف بذلك وهم كثير. الصلاة خلف المجنون الصحيح أنها لا تجوز، وما ذاك إلا أنه ليس عاقلا ولا يدري ماذا يقول، وقد يترك بعض الأشياء، وقد يختل في صلاته. أباح ذلك إذا كان يفيق أحيانا، لأن هناك مجنونا يفيق أحيانا، فإذا أفاق صح الصلاة خلفه. نرى في هذه الحال إذا كان لا يطمئن في الصلاة بل يسرع فيها، أن الصواب إعادة صلاة المأموم الذي صلى ولم يطمئن في صلاته خلف ذلك الإمام فتعيد. أما إذا كان يرى أن الطمأنينة ليست ركنا ولكنهم على ذلك يطمئن فإنها تصح. نقول لهم أبو حنيفة كان يخشع في صلاته وكان يطمئن فيها بل يزيده الطمأنينة، ولكن كونه لا يرى أنها ركن لا يدل على أنه كان يستحبها. والله أعلم. له اجتهاد إذا رأوا أن هؤلاء صلاتهم باطلة. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. نعم. ذلك بأنه أكل ولم يتوضأ ورأيته نرى أنك لا تصلي خلفه، وأما إذا ما رأيته أو كان هذا مذهبه صلي وخلالك ذنب. إمام هذا الشهر تحقق أنه يعني دخل في يوم الأربعاء، يوم الخميس يوم 9، يوم الجمعة يوم 10. صلوا في بيوتكم، اجتمعوا في بيت أحدكم وصلوا. قال الحافظ ابن الجارود رحمه الله تعالى: ما جاء في السواك. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا بشر بن عمر قال حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا نشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. النية في الأعمال. حدثنا ابن المقرئ قال حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص قال: سمعت عمر رضي الله تعالى عنه على المنبر وهو يخبر ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الأعمال بالنية، وإن لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى ما هاجر إليه، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها وامرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. والله تعالى أعلم. السواك هذا العود الذي تدلك به الأسنان. جاء الحديث بأنه يتأكد عند الصلاة: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. هذا حديث متفق عليه، وذلك دليل على أكديته. وجاء هذا الحديث أنه يقول: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء، أي عند الوضوء. وهذه الرواية وإن كانت ليست في الصحيحين فإنها مروية بأسانيد ثابتة، وذكرها ابن الجارود في هذا المنتقى الذي انتقى فيه الأحاديث الصحيحة غالبا، فيدل على أنه يتأكد السواك عند الوضوء إما قبله وإما في أثنائه. وإن اكتفى بالمضمضة وذبك الأسنان اكتفاه ذلك، والسواك مستحب في كل الأوقات، ويتأكد عند الوضوء وعند الصلاة وعند القيام من النوم وعند تغير رائحة الفم بأكل أو نحو ذلك. وجاء في الحديث السواك مطهرة للفم مرة للرب. أما حديث عمر إن الأعمال بالنية، هذا حديث معروف مشهور، وهو الذي بدع البخاري صحيحه بإراده. المراد بالأعمال القربات بخلاف العادات، فإنها لا تحتاج إلى نية، وإن نواها فهو أفضل. أما الصلاة فلا بد أن ينويها أن هذه صلاة ظهر، صلاة فجر، وكذلك أيضا الصيام لا بد أن ينويه أنه تطوع أو أنه فريضة أو أنه نذر ونحو ذلك، وآخر الصدقة ينويها كفارة أو ينويها زكاة أو ينويها تطوعا. فإذا أخرج زكاته بغير نية ما نوى أنها زكاة لازمه أن يعيدها، لأنه قد يقال أنها تطوع وأشبه ذلك كثير. أما العادات فلا بأس أن ينوي بها قربة. قالوا إن العادات مع صلاح النية تكون قربات، خصوصا إذا قيدها بما يدل على ذلك. فإذا نوى بالنوم التقوي على الصلاة أو على التهجد فإن النوم يثاب عليه، وإذا نوى بالأكل التقوي على العبادة صار عبادة، وهكذا. مثل بالهجرة المهاجر الذي يهاجر من بلد إلى بلد، فإذا كان هجرته لأجل أن يتعلم العلم ويفر بدينه فله أجر هجرته إلى الله ورسوله، أما إذا كانت هجرته لأجل الدنيا ولأجل النكاح بامرأة فإن له ليس له أجر الهجرة. والله أعلم. صلى الله عليك. التشريك في النية يجوز ذلك، أن ينوي مثلا الأكل أن ينوي تقوية بدنه مطلقا، أن ينوي دفع الجوع، وأن ينوي أيضا القوة على طاعة الله. صلى الله عليك. هل له أن ينوي صلاة الضحى وقضاء الوتر في له إذا كان فاته الوتر فيصلي ركعتين ويصلي ركعة وله أجر، يكون قضاء الوتر ويكون نائبا عن صلاة الضحى. النبي عليه الصلاة والسلام يقول أحبكم إلي وأقربكم من مجلسا يوم القيامة أحاسنكم بخلاقة، هل يفهم من هذا أن فضل حسن الخلق أفضل من فضل العلم أو أكثر من فضل العلم؟ ما يدل أنا ما يدل على أن هؤلاء جمعوا بين العلم وبين الدين. أحبكم أيها الصحابة الذين حولي، فجمعوا ثم زاد بعضهم أبي حسن الخلق. لكن هل يكون أفضل من فضل العالم الذي لا يتخلق بأخلاق النبي عليه الصلاة والسلام؟ قد يكون، صار أنه يعلم ولا يعمل، يخالف علمه الذي يعمله. صلى الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. قال الإمام السعاتي رحمه الله تعالى: باب وجوب تبيين العيب وعدم الغش ووعيد من غش. عن يزيد بن أبي مالك قال: حدثنا أبو سباع قال: اشتريت ناقة من دار وائلة بن الأسطع، فلما خرجت بها أدركنا وائلة وهو يجر رداءه. حدثنا أبو سباع قال: اشتريت ناقة من دار واثلة من الأسقع، فلما خرجت بها أدركنا واثلة وهو يجر رداءه، فقال: يا عبد الله، اشتريت؟ قلت: نعم. قال: هل بين لك ما فيها؟ قلت: وما فيها؟ إنها لسمينة ظاهرة الصحة. قال: أردت بها سفرا أم أردت بها لحما؟ قال بل أردت عليها الحج. قال فإن بخفها نقبا. قال: فقال صاحبها: أصلحك الله، أي هذا تفسد علي؟ قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا يحل لأحد يبيع شيئا إلا يبين ما فيه، ولا يحل لمن يعلم ذلك إلا يبينه. وعن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يحل لأمر المسلم أن يغيم ما بسلعته عن أخيه إن علم بها تركها. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مر برجل يبيع طعاما فسأله كيف يبيع، فأخبره، فأوحى إليه أدخل يدك فيه، فأدخل يده فإذا هو مبلول. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ليس منا من غش. وعن أبي بردة بن نيار قال: تخفيف ابن نيار، أحسن الله إليك. وعن أبي بردة بن نيار قال: انطلقت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى بقيع المصلى، فأدخل يده في طعام ثم أخرجها، فإذا هو مغشوش أو مختلف، فقال ليس منا من غشنا. وعن ابن عمر قال: مر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بطعام وقد حسنوا صاحبه، فأدخل يده فيه، فإذا طعام ردي، فقال: بع هذا على حدة وهذا على حدة، فمن غشنا فليس منا. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن رجل حمل معه خمرا في سفينة يبيعه ومعه قرد، قال: فكان الرجل إذا باع الخمر شابه بالماء ثم باعه، قال: فأخذ القرد الكيس فصعد به فوق الدقل، قال: فجعل يطرح دينارا في البحر ودينارا في السفينة حتى قسمه. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا أخاف على أمتي إلا اللبن، فإن الشيطان يبين الرغوة والصريح. باب ما جاء في المصرة. عن أبي سرع. باب ما جاء في المصرة. كذا المصرة. باب ما جاء في المصرة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يبلغ به قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تتلقوا البيع ولا تصروا الغنم والإبل للبيع، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها بصاع تمر لا سمرة. وعنه من طريق ثان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من اشترى لقحة مصرات أو شاة مصرة فحلبها فهو بأحد النظرين، بالخيار أن يحوزها أو يردها وإناء من طعام. وعن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يتلقى جلب ولا بيع حاضر لباد، ومن اشترى شاه مصراه أو ناقة فهو بأخر النظرين، إذا هو حلب ردها ورد معها صاعا من طعام، قال الحكم أو صاعا من تمر. وعن أبي عثمان عن أبي مسعود من اشترى محفلة وربما قال شاة محفلة فليردها وليرد معها صاعا، ونهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن تلقي البيوع. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو الصادق المصدوق قال بيع المحفلات خلابة ولا تحل الخلابة المسلم. باب ما جاء في عهد الرقيق وأن الكسب الحادث لا يمنع الرد بالبيع. عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رجلا أبتاع غلاما استغل ثم وجد أي ورأى به عيبا فرده بالعيب، فقال البائع غلت عبدي، فقال النبي صلى الله غلت عبدي فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الغلة بالضمان، وفي لفظ الخراج بالضمان. وعن قتادة عن الحسن عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال عهدت الرقيق أربع ليالي. قال قتادة عهدة الرقيق أربع ليال قال قتادة وأهل المدينة يقولون ثلاث ليال. وعن يونس عن الحسن عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا عهدة بعد أربع. باب ما جاء في الاحتكار وذم فاعلة والتشهد في ذلك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الأبواب تتعلق بالبيوع وما يكون عيبا يستحق الرد ونحو ذلك. في قصة واثلة بن الأسقع أنه أن رجلا اشترى من ذلك المكان الذي هو عنده هذه الناقة، ولما اشتراها وخرج بها ذلك المشتري أدركه واثلة رضي الله عنه فقال هل تعلم أو هل بين لك العيب، فكأنه ما علم هل تريدها للحم أو تريدها للسفر، فقال أريد الحج عليها، وهذا يستدعي أن تكون سليمة من العيوب، فأخبره بأن في خفها نقب وأنها لا يمكن أن تواصل السير. صاحبها لامه وأنكر عليه أفسدت علي بيعي أفسدت علي سلعتي، فأخبره رضي الله عنه بهذا الأثر. النبي صلى الله عليه وسلم قال ما معناه لا يحل لمن باع بيعا حتى يبين ما فيه، يعني ما كان فيه من العيوب، لأن هذا من النصيحة أن تبين العيب الذي في السلعة إذا كان صاحبها لا يعلم. هذا المشتري رآها قوية سمينة سليمة فظن سلامتها من كل عيوب، وإذا فيها هذا العيب الذي في خفها لا تواصل معه السير وأشباه ذلك. فإذا كان في السلعة عيب فإنك أيها البائع توقفه عليه وتقول فيها كذا وكذا، السيارة فيها كذا وفيها كذا وفيها كذا، الشاة فيها كذا، فيها عور أو فيها بياض في العين أو فيها مرض كذا وكذا، هذا هو البيان. كذلك جاء النهي عن الغش في هذه الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: من غش فليس مني، من غشنا فليس منا. مر على صاحب هذا الطعام وقد جعل ظاهره يابسا حسنا، فأدخل يده فيه فنالت بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء، يعني المطر. فقال: هلا جعلته أعلاه كي يبصره الناس؟ من غش فليس مني. الكثير من الناس يخفون العيوب، يجعلون الرديء في أسفل الإناء، وهذا من الغش. فلعجل ذلك إذا وجده المشتري فله الخيار، ويقول: خدعتني بهذا العمل. ومن ذلك أيضا المصرات، فإن فيها عيب، وهو جمع اللبن في ضرعها، يترك حلبها يوما أو يومين إذا رأى المشتري رأى كثرة اللبن فيها، وإذا هي مصرات يعني محفلة، أي أنها بغش. النبي صلى الله عليه وسلم جعل له الخيار 3 أيام، فإذا رأى أنها محفلة ردها، ورد معها صاع تمر لا سمرة، يعني لا يلزمها أن يرد معها السمرة التي هي الحنطة، يرد صاع من تمر قيمة اللبن الذي فيها عندما اشتراها، وذلك لأنه ملك للبائع ذلك اللبن، وقد أخذه فيرد بدله صاع تمر. واعتبر هذا بدل ذلك اللبن. وألغز بعضهم لغزا وقال: سألتك هل من موضع أوجبوا له ضمانا بلا مثل وعن قيمة خلا، هل من موضع أوجبوا له ضمانا؟ هذا الضمان بلا مثل وبلا قيمة. فسروه بأنه حليب المصرات، إذا أراد ردها فإنه يرد صاعا من تمر، هذا التمر ليس مثل اللبن وليس هو القيمة. هكذا كذلك أيضا جاء النهي عن التلقي، تلقي الركبان، وإذا تلقاهم اشترى منهم فإن لهم الخيار إذا قدم السوق، وقد تقدم ذلك. كذلك أيضا جعل عهدة المبيع 3 أيام، إذا اشترى عبدا نحوه أو دابة فإنه إذا وجد فيها عيبا في 3 أيام يردها، أو كذلك وجدها مستحقة، وهذا معنى العهدة المسؤولية التي تكون على البائع الذي باع شيئا مشتبها، فعهدته 3 أيام. وكذلك أيضا قصة هذا العبد، رجلا اشترى عبدا واستعمله أياما ثم وجد فيه عيبا، ولما وجد العيب علم أنه مغشوش، فرافع صاحبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر صاحب العبد أن يأخذ عبده ويرد الثمن، فطلب غلة العبد، إنه قد استغل العبد، قد استخدمه هذه المدة فهذه الأيام فيعطيني أجرته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الغلة بالضمان أو الخراج بالضمان، يعني أنه لو مات العبد وهو عنده لكان من ضمانه، فاستخدامه له وغلته له مقابل أنه عليه الضمان. ومثله أيضا لبن المصرات في اليوم الثاني والثالث للمشتري، لأنه صاحب الضمان، لو ماتت الشاة في هذه المدة لكانت من ضمانه. والله أعلم. أحسن الله عملك. قال: إن أخوف ما أخاف على أمتي اللبن. الغش، يعني أنهم يغشون فيه، يعني الغش عام في اللبن وغيره، قد يجعل مع اللبن ماء إذا باعه ويوهم أنه كله لبن. ذكر أن هذا الرجل كان يبيع اللبن ويغشه، وجمع منه دراهم وركب البحر ومعه هذه الدراهم، وكان في السفينة إما هر وإما قرد، فأخذ ذلك الكيس وجعل يأخذ درهما يلقيه في البحر ودرهما يلقيه في السفينة إلى أن ألقى نصفها. كان هذا عقوبة له، أنه ما صفى له إلا مقابل اللبن دون مقابل الماء. هل يفهم من هذا أن في الأمم السابقة، أقول يفهم من هذا الخبر، لأن أبو هريرة ذكر الحديث بأن النبي عليه الصلاة والسلام، هل يفهم من في من كان قبلنا؟ هذا هو الظاهر، نعم، ولكن لا معنى أن يوجد في الأمة. هل يعني يلزم على ولي أمر من تقدم لخطبة يعني بنته أو أخته أن يبين للخاطب على أن فيها شيء من سوء الخلق ولا من الحمق ولا من الصرع يحصل فيها؟ يلزم ذلك. كذلك أيضا الخاطب يبين ما فيه هو من العيوب، من الحقد ومن الحماقة ومن الغضب ومن العيب الداخلي ونحو ذلك. يلزمه إذا كان عالما بتفاصيلها ولو كانت يسيرة. يخبر بالدقيق والجليل إذا كان يعرفها، أما إذا كان ما يعرف يقول أني أرأيت فيها مثلا ثقلا أو رأيت فيها خللا في المسير ونحو ذلك، وأنا لا أدري، اكشف عنها. يبين ما يعرفه، يبين ما يعرفه. صلى الله عليه. سكر فيما أو ملح أو ملح ملح فيما الظاهر أنهم لا يبرؤون، يعني المشتري يرى أنها سيارة ظاهرها الحسن والمظهر الجميل، يقول إنما يريدون فقط التخلص، لكن عليه أن يقول فيها عيب كذا وفيها عيب كذا، كان فيها زيادة غير هذا فلا أعرف، ولنا مسؤول إلا عن هذين العيبين. فجر الخميس وأجر الجمعة إن شاء الله في درس، وفجر بكرة إن شاء الله. صلى عليك. بالنسبة لمسألة النكاح، بعض الناس يعتذر ويقول لو ذكرت للخاطب أن ابنتي تغضب وأن فيها عجلة، وأن يقول ما تقدم أحد، يقول لعل الله يهديها لعلها تتغير، في مثل هالقضايا فقط قضية الغضب يخبره ويقول إننا سوف نقيمها وسوف نصلحها وسوف ننصحها ولعل ولعل. كثير من الناس ما يريد الغضوب، هو غضوب الشخص هذا ويريد حليمة شوي. إيه أحسن لك. صحيح. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين، وانصر المسلمين في كل مكان يا حي يا قيوم. قال الإمام القرطبي رحمة الله تعالى عليه في تفسير قول الله عز وجل: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون. فيه أربع مسائل: الأولى قوله تعالى ومنهم، أي من اليهود، وقيل من اليهود والمنافقين. أميون أي من لا يكتب ولا يقرأ، واحدهم أمي منسوب إلى الأمة الأمية التي هي على أصل ولادات أمهاتها، كذا إلى الأمة إن أمة أمية يقول الرسول. اللهم صل على محمد. قال منسوب إلى الأمة الأمية التي هي على أصل ولادات أمهاتها لم تتعلم الكتابة ولا قراءتها. ومنه قوله عليه السلام: إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الحديث. وقد قيل لهم أميون لأنهم لم يصدقوا بأم الكتاب، عن ابن عباس رضي الله عنهما. وقال أبو عبيدة: إنما قيل لهم أميون لنزول الكتاب عليهم، كأنهم نصبوا إلى أم الكتاب، فكأنه قال: ومنهم أهل الكتاب لا يعلمون الكتاب. إكرمة والضحاك هم نصارى العرب، وقيل هم قوم من أهل الكتاب رفع كتابهم لذنوب ارتكبوها فصاروا أميين. علي رضي الله عنه هم المجوس. قلت: والقول الأول أظهر والله أعلم. الثانية قوله تعالى: لا يعلمون الكتاب إلا أماني، إلا هنا بمعنى لكن، فهو استثناء منقطع كقوله تعالى: ما لهم به من علم إلا اتباع الظن. وقال النابغة: حلفت يمينا غير ذي مثنوي غير ذي مهنوية مثنوية ولا علم إلا حسن ظن بصاحبي. حلفت يمينا غير ذي مثنوية ولا علم إلا حسن ظن بصاحبي. وقرأ أبو جعفر وشيبة والأعرج: إلا أمانية خفيفة الياء، حذفوا إحدى الياءين استخفافا. قال أبو حاتم: كل ما جاء من هذا النحو واحده مشدد، فلك فيه التشديد والتخفيف، مثل أثافي وأغاني وأماني ونحوه. وقال الأخفش: هذا كما يقال في جمع مفتاح مفاتيح ومفاتح، وهي ياء الجمع. قال النحاس: الحذف في المعتل أكثر كما قال الشاعر. وهل يرجع التسليم أو يكشف العمى؟ ثلاث: الأثافي والرسوم البلاقع، والأماني جمع أمنية وهي التلاوة، وأصلها أمنوية على وزن أفعولة، أمنوية على وزن أفعولة، فأدغمت الواو في الياء فانكسرت النون من أجل الياء فصارت أمنية. ومنه قوله تعالى: إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، أي إذا تلا ألقى الشيطان في تلاوته. وقال كعب بن مالك: تمنى كتاب الله أول ليلة وآخره لاقى حمام المقادير. تمنى كتاب الله أول ليله

يعني قرأ كتاب الله في أول ليلة. فهل هؤلاء أميون لا يقرؤون ولا يكتبون؟ هذا هو الأصل في الأمية، أن الأمي هو الذي على ما ولد عليه، يعني شبيه بأمة. ومن قوله تعالى هو الذي بعث بالأميين رسولا منهم، والعرب كانوا يسمون الأميين. وقال الله تعالى وكل الذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم. فالأميون يعني العرب تغلب عليهم الأمية، يقل فيهم من يتعلم الكتابة والقراءة للمكتوب. اصطلح الفقهاء على أن الأمية هو الذي لا يحسن الفاتحة من باب الاصطلاح، وإلا فالأمي في الأصل الذي لا يقرأ حرفا. هكذا الأماني هي التلاوة، يعني تلاوة من غير فقه، لا يعلمون الكتاب، يعني لا يعرفون مضمون كتابهم. والصحيح أن الضمير يعود إلى اليهود، لأن المقام لهم، وهم الذين قالوا إن تمثل النار لأيام معدودة، هم الذين قال الله تطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم. فالسياق فيهم منهم يعني من اليهود الحاضرين أميون، أي جماعات ليسوا قراء لا يعلم الكتاب إلا أماني. وأخبر أيضا بأن أكثرهم يظنون ظنا يتمنون، والظن أكذب الحديث. أمانية تمنيات أو أمانية تلاوة، ويقولون أننا سنكون كذا وكذا، يظنون ظنا ولا يحققون ذلك الظن. الله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والمقصود هنا الكلام على الفرق بين آيات الأنبياء وغيرهم، وأن من قال إن آيات الأنبياء والسحر والكيانة والكرامات وغير ذلك من جنس واحد فقد غلط أيضا، والطائفتان لم يعرفوا قدر آيات الأنبياء بل جعلوها من هذا الجنس، فهؤلاء نفوه وهؤلاء أثبتوه وذكروا فرقا لا حقيقة له. وإذا قال القائل آيات الأنبياء لا يقدر عليها إلا الله، أو أن الله يخترعها ويبتدعها بقدرته، أو أنها من فعل المختار ونحو ذلك، قيل له هذا كلام مجمل. فقد يقال عن كل ما يكون آية لا يقدر عليه إلا الله، فإن الله خالق كل شيء وغيره لا يستقل بإحداث شيء، وعلى هذا فلا فرق بين المعجزات وغيرها. وقد يقال لا يقدر عليها إلا الله، أي هي خارجة عن مقدورات العباد، فإن مقدوراتي على قسمين: منها ما يفعله بواسطة قدرة العباد كأفعال العباد وما يصنعونه، ومنها ما يفعله بدون ذلك كإنزال المطر. فإن أراد هذا القائل أنها خارجة عن مقدور الإنس، بمعنى أنه لا يقع منهم إلا بإعانة الجن ولا بغير ذلك، فهذا كلام صحيح. وإذا أراد أنه خارج عن مقدورهم فقط وإن كان مقدورا للجن فهذا ليس بصحيح، فإن الرسل أرسلوا إلى الإنس والجن، والسحر والكهانة وغير ذلك تقدر الجن على إيصالها إلى الإنس، وهي مناقضة لآيات الأنبياء، كما قال تعالى: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم. وإن أراد أنها خارجة عن مقدور الملائكة والإنس والجن أو أن الله يفعلها بلا سبب فهذا أيضا باطل، فمن أين له أن الله يخلقها بلا سبب، ومن أين له أنه لا يخلقها بواسطة الملائكة الذين هم رسله في عامة ما يخلقه، فمن أين له أن جبريل لم ينفخ في مريم حتى حملت في المسيح وقد أخبر الله بذلك وهو وأمه مما جعلهما آية للعالمين، قال تعالى وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قران ومعين. وخلق المسيح بلا أب من أعظم الآيات، وكان بواسطة نفخ جبريل، قال تعالى فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا، قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، قال إنما أنا رسول ربك ليهب لك غلاما زكيا. قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا، وقال تعالى ومريم ابنة عمران التي أحسنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا، وكذلك طمس أبصار قوم لوط كان بواسطة الملائكة، والذي عنده علم من الكتاب لما قال عفريت من الجن لسليمان أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين، قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، أتته به الملائكة. كذلك ذكر المفسرون عن ابن عباس وغيره أن الملائكة أتته به أسرع مما كان يأتي به العفريت، وقد أخبر الله تعالى أنه أيد محمدا صلى الله عليه وسلم بالملائكة وبالريح، وقال تعالى فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا، وقال تعالى يوم حنين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها، وقال تعالى يوم الغار فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وقال تعالى إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. وقد ثبت في الصحيح أن الإنسان يصوره ملك في الرحم بإذن الله ويقول الملك أي رب نطفة أي رب علقة أي رب مضاة، فإذا كان الخلق المعتاد يكون بتوسط الملائكة، وقال يقرر التوحيد بقوله يا أيها الناس اعبدوا ربكم الآيات، ثم النبوة بقوله وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة، ثم المعاد، وكذلك في الأنعام يقرر التوحيد ثم النبوة في وسطها ثم يختمها بوصول الشرائع والتوحيد أيضا، وهو ملة إبراهيم، وهذا مبسوط في غير هذا الموضع، والمقصود أنه قد بين انفراده بالخلق والنفع والضر والإتيان بالآيات وغير ذلك، وأن ذلك لا يقدر عليه غيره، قال تعالى فمن يخلق كمن لا يخلق، وقال تعالى وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخلقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون، بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم، ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل، لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. وكذلك نصرف الآيات وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون، اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين، ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوهم بغير علم، كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبيهم بما كانوا يعملون، وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون، ففي هذه الآيات تقرير التوحيد، حتى في إنزال الآيات قال إنما الآيات عند الله، وكذلك قوله في العنكبوت وقالوا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. أولم يكفي من أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. وقال أيضا وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون. هذا بعد قوله فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. وهو أرسله بآيات بان بها الحق وقامت بها الحجة، وكانوا يطلبون آيات تعنتا فيظن من يظن أنهم يهتدون بها لكن لا يحصل بها المقصود، وقد تكون موجبة لعذاب الاستئصال فتكون ضررا بلا نفع. وبين سبحانه أنه قادر على إنزال الآيات وأنها ليست إلا عنده. وغير أفعال العباد قد اتفق الناس على أنه لا يخلقه إلا الله، وإنما تنازعوا في أفعال العباد، والصواب أنهم أفعال لهم وهي مخلوقة لله، لكن آيات الأنبياء لا تكون مما يقدر عليه العبد، كما قال قل إنما الآيات عند الله والملائكة إنما هي سبب من الأسباب، كما في خلق المسيح من غير أب، فجبريل إنما كان مقدوره النفخ فيها، وهذا لا يوجب الخلق بل هو بمنزلة الإنزال في حق غير المسيح. وكذلك المسيح لما خلق من الطين كهيئة الطير إنما مقدوره تصوير الطين، وأما حصول الحياة فيه فبإذن الله، فإن الله يحيي ويميت وهذا من خصائصه، ولهذا قال الخليل ربي الذي يحيي ويميت. وفي القرآن في غير موضع يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، وكنتم أمواتا فأحياكم ويحيي الأرض بعد موتها والله يحيي ويميت. وما يتولد عن أفعال الملائكة وغيرهم ليسوا مستقلين به بل لهم فيه شركة، كطمس أبصار اللوطية وقلب مدينتهم. وكذلك النصر إنما يقدرون على القتال كالإنس، والنصر هو من عند الله، كما قال تعالى وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله. والقرآن إنما يقدرون على النزول به لا على إحداثه ابتداء، فهم يقدرون على الإتيان بمثله من عند الله، وأما الجن والإنس فلا يقدرون على الإتيان بمثله، لأن الله لا يكلم بمثله الجن والإنس ابتداء، ولهذا قال لا يأتون بمثله، وقال تعالى فأتوا بسورة من مثله، وقال فأتوا بعشر سور مثله، وقال فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. لم يكلفهم نفس الإحداث بل طالبهم بالإتيان بمثله إما إحداثا وإما تبليغا عن الله أو عن مخلوق ليظهر عجزهم عن جميع الجهات. فقد يقال فنفس أفعال العباد ليست من الآيات إذ كانت مقدورة ومفعولة للعبد، وإن كان ذلك بإقدار الله تعالى ولا نفس القدرة على ذلك الفعل، فإن المقصود من القدرة هو الفعل، بل الآيات خارجة عن مقدور جميع العباد الملائكة والجن والإنس، وهي أيضا لا تنال بالاكتساب، فإن الإنس والجن قد يقدرون بأسباب مباينة لهم على أمور، كما يقدرون على قتل من يقتلونه وإمراضه ونحو ذلك. وآيات الأنبياء لا يقدر أحد أن يتوصل إليها بسبب، والسحر والكهانة مما يمكن التوصل إليه بسبب، كالذي يأتي بأقوال وأفعال تحدثه به الجن. فالنبوة لا تنال بكسب العبيد ولا آياتها تحصل بكسب العباد، وهذا من الفروق بين آيات الأنبياء وبين السحر والكهانة، وبينهما فروق كثيرة أكثر من عشرة، وللحديث بقية والله أعلم. يا رجل المؤلف رحمه الله أن يبين الفرق بين آيات الأنبياء ومعجزاتهم وبين مخارق السحرة والكهنة ونحو ذلك. الآيات التي على أيدي الأنبياء معجزات لا يقدر البشر على مثلها، ولو كان بعضهم قد يستغربها مثل خلق عيسى من غير أب، خلقه الله تعالى بكلمتكم وسماه كلمة، إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم، أي لأنه خلق بكلمتكم، حيث نفخ في درعها في جيبها الملك فوصلت النفخة إلى الرحم فعلقت بعيسى. هذا من آيات الله، وكذلك أيضا معجزاته أنه يكلم الناس في المهد وكهلا، وأنه يحيي الموتى ويبرئ الأكمه والأبرص، وأنه يخبرهم بما يدخرون في بيوتهم، لا يقدرون على مثل هذا. كذلك ذكر الله أن أضياف لوط من الملائكة جاء قومه يحاولون أن يفعل الفاحشة بهم، فخرج إليهم ملك فمسحهم فطمست أعينهم. قال تعالى ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم، فرجعوا يلتمسون الحيطان لا يدرون ما هو السبب. هذا من آيات الله التي يجرها على يد الملائكة. وهكذا أيضا معجزات الأنبياء كلها من آيات الله. ولما أن المشركين بمكة أخذوا يتعنتون ويقولون لماذا لا يعتنى بكذا، لولا أنزل عليه ملك فيكون معه نذيرا، أو يلقى إليه كنز، أو تكون له جنة يأكل منها، أو يأتي بالله والملائكة قبيلة، أو يكون لك بيت من زخرف، أو ترقى في السماء. هذا من التعنت، فأخبر الله بقوله قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. ولما طلبوا آيات قال الله تعالى وقالوا لما أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله، ثم قال أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، إن هذا آية وأي آية. فهذه آيات الأنبياء. وأما مخالق السحرة ونحوهم فإنها كثيرة، ولكن ليست خفية على من تأملها. والله أعلم.